أغيب أغيب وأسأل عليه عايش ازاي وبيعمل ايه، بيقولوا مش قادر ينسى عايش بيتعذب لسه. أغيب أغيب وأسأل عليه عايش ازاي وبيعمل ايه، بيقولوا مش قادر ينسى عايش بيتعذب لسه. أغيب وأقول ده زمانه نسيني، ما هو لو ينسى حينسيني، طول ما هو فاكر هفضل فاكر. أيوة أمال أنا بسأل ليه، أغيب وأقول ده زمانه نسيني، ما هو لو ينسى حينسيني، طول ما هو فاكر هفضل فاكر. أيوة أمال أنا بسأل ليه.